المريض يرقد مختار في سلام ينتظرني. دخلت غرفته في هدوء وأغلقت الباب. هذا لأنها جميلة كما تعلم. هذا كل شيء. إنهم لا يهتمون بأي شيء آخر. هذه هي تذكرتها الذهبية في هذه الدنيا. تخيل أنه يتهمني بعدم مساندتها وأنني لا أحبها. دفعته إلى أن يظن هذا. أخبرته بذلك بعد كل ما فعلته لأجلها. خنقتني الكلمات وعجزت عن الكلام. لا يقطع صمتنا الآن إلا صوت تيت الإيقاعي المتقطع في الشاشة. أخذت أنفاسا عدة ثابتة وأنا أتفحص بياناته. سيحصل قريبا على جلسة العلاج الطبيعي، لذلك يمكنني القيام ببعض التمارين لأجله. جسده يطاوعني وأنا أحرك أطرافه، أما ذهني فيستعيد المشهد مع تيد مرارا وتكرارا. يبرز مشاهد بعينها ويستبعد أخرى. الحب ليس عشبة، تنمو أينما تحب. كلمات من إحدى قصائد فمي، أتذكرها الآن من دون سبب. أتساءل عن رأيه في كل هذا الذي يجري. لم يبقى مع أيولا لفترة طويلة. كان من الممكن أن يكتشف شخصيتها لو أمهلته ما يكفي من الوقت، فقد كان حساساً. أشعر بألم في معدتي، ربما يكون القلب كثيراً، ولكن البطن جائع. انتهيت من تدليك قدمي مختار، ورتبت فراشه، ثم غادرت الغرفة. وجدت محمد يمسح أرضية الممر، المياه التي يستخدمها عكرة، بينما يدندن بأغنية. محمد، غير المياه. حاضر يا سيدتي. ارتبك عندما سمع صوتي الصارم.